Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Daimen ve ebeden elsinetuna turattabu bi zikrillahi ve kulubuna tatmainu bi zikrillahi ve eddenuna takva bi zikrillahi ve derecatü tertefi'u bi zikrillah ve al-khataya tuhattu bi zikrillah ve Allah yazkuruna ida zekarnah inna fawide zikri la tuhsa. وكذلك لا تفوتنا أبدا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يعيننا على ذكر الله وشكره والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذلك للإخوة البذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل يرجو التفصيل في المعاش الشهري هل هو من الميراث أم ماذا؟ ليس من الميراث، المعاش الشهري على حسب توجيه الحكومات له لأنها أمور خرجت عن التوريث الشرعي بالضوابط التي وضعها المتفقون على ذلك سواء الشخص أو الحكومة التي ترتب هذا الباب. رجل توفي وقد كان موظفا ليس عنده سؤال هنا. السؤال طويل يا عبد الرحمن الكرام يرجو الاختصار. غادته حجاز يرى الصلاة على الكرسي جائزة لمن لم يستطع القيام أن لابد من الجلوس على الأرض تجوز على الكرسي؟ هي المصلى على الكرسي قاعد والنبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. مسحق نسأل امرأة عندها علة في شعرها، امرأة طبيبة لا تغسل شعرها إلا مرة واحدة في الأسبوع، ماذا تفعل إذا احتاجت للغسل؟ تتيمم. صحة حديث من سد فرجة بين الله لوبة في الجنة لا يصح. يقول تفصيل في المعاش الشهري هل هو من المرأة؟ أجبناك عن هذا. حكما يسب أحدا من الصحابة مرتكب لكبيرة، حكم وصية الزوج لزوجته أن تقف على قبره وتسأل الرسالات عند دفنه، ستختلط بالرجال وهم معطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن في اختلاط الرجال لا تقف. إذا انصرف الرجال من الممكن أن تأتي مع محرم لها وتدعو له أو تنفذ وصيته. تعاني من مرض في العظام وزوجها يضربها ويعيرها بالمرض، أرادت الطلاق لكن والدها اشترط أن أتخلى عن أطفالي وأنا لا طاقة لي بفراق أطفالي، ماذا أفعل؟ إذن إما أن تتحملي الجفوة من الزوج وجهالات الزوج، وإما أن تتحملي فراق الأطفال على حسب قدراتك. ما تفسير قوله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق؟ قيل من معنيها لا تمرن بكم الأحوال بعد حالا بعد حال، سواء الأحوال الجبلية طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ كبير أو في بطون الأمهات، أو تمرن بكم الأحوال حال مريض حال صحيح حال غني حال فقير حال بئيس حال سعيد، وتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. وقراءة لا تركبن طبقا عن طبق، هي يا رسول الله تمرن بك الأحوال في الدنيا حالا بعد حال، فأنت يوم في حال استضعاف مع المؤمنين ويوم أمرك يقوى، وأيضا لا تركبن سماء بعد سماء. وبالله التوفيق. أطفال أنابيب لا بأس بذلك. حكم قطع الرحم إذا كان يتأتى منه أذى أو يخشى من وصله، التعرض لسرقة أو هك أعراض وما شابه ذلك، يمكنك أن لا تذهب لزيارته لكن تتصل بالهاتف. هل الأخذ بأشياء في الفقه يكون لاحظ فيها تركها قد تكون سببا في تدلي الإنسان من الفردوس الأعلى إلى درجة أقل مثل مسألة الطول؟ لا، ليس كذلك إن شاء الله. وجزاك الله خيرا يا أمة الرحمن. أحمد نبيل، غضبت غضبا شديدا لخروج زوجتي من المنزل مع أخيها وأنا غير موجود بعد مشادة، وفجأة خرجت مني لفظة الطلاق الصريح، فانتبهت بعدها ثم جاءتني فكرة أن أجعله معلقا بشيء نسيت فما بعد الحكم. إن كان لفظ الطلاق صدر منك وأنت قاصد وأنت في وعيك فالطلاق واقع، أما إن خرج منك دون شعور لا شعوري فلا يقع. صحة حديث عند ابن ماجه لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، حديث في سنده ضعف. هل يجوز أن نعمل عمر رجل حي لا يستطيع أن يذهب لعمل عمر لعدم وجود المال؟ نعم يمكن. عمرها 52 عاما هل يجوز لها أن تحج بدون محرم؟ نعم يجوز عند الجمهور مع رفقة الأمينة. التعامل بالعملات الإلكترونية لا يجوز. حياك الله يا فو، اكتب اسمك بالعربي أحسن. هل شخصية القعقاع بن عمرو حقيقية؟ لم يرد في شأنه حديث صحيح فيما علمت، لكن لا نستطيع أن ننفيها. من قطع صفا قطعه الله، حديث صحيح الإسناد. حديث لكل نبي وزيران ووزيرائي من أهلي من أهل السماء ميكائيل وجبرائيل ووزيرائي من أهل الأرض أبو بكر من لا يثبت ثم لا يثبت ولا يصح ولا يعلم له أصلا. كيف يمكن التوفيق بين الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله؟ علينا أن بعض من أهل العرب قبل بعثة رسولنا من العلماء من قال إما بأن أمرهم موكول إلى الله ويختبرون في العرصات. حماته سبته في شرفي ظلم وشهرت به هي وأهلها، والله كنت بعملها مثل أمي، تحمل جهالات النساء إني. هل تجوز صلاة الفرض في السيارة في خشية خروج الوقت؟ نعم، إذا كنت مثلا ركبت قبل الفجر والسيارة لن تتوقف إلا بعد الشروق ممكن. وقد قال عليه السلام صل قائما فلم تستطع فقدا، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول صدق للسائل بالشعر وإحساسي يقول إنه لا يستحق الصدقة وأنها مهنة وليس احتياج. إذا كنت تشعر أنه ممتن هذه المهنة لا تعطيه وأعطي غيره من المساكين. أحفظت عفوا، كيفية توزيع الميراث لمن له بنت فقط وأعمام؟ البنت فقط أو بنات يا عبد الرحمن؟ تلقي دروسا في المسجد فالأفضل بدء في الفقه أو العقيدة؟ الفقه والعقيدة نعم. طفت طواف الوداع مع صلاة ركعتين سنة وأنا على غير الوضوء ناسيا، ما حكم هذا الطواف؟ على رأي ابن تيمية يجزئ، وإن لم تكن متوضئا على رأي ابن تيمية فسيمشي، أن صلاة ركعتين فليست بواجبتين. مؤخر الصداق، هل هو دائما في رقبة الزوج واجب إعطاؤه للزوجة في حال التيسر؟ نعم هو دين، لكن في بعض قسائم الزواج يقولون إنه دين لا يستحق إلا بالطلاق أو بالموت. فإذا كان ذلك مكتوبا في رسالة في قسيمة زواجك فهو بحسب المكتوب، إلا فهو دين المهر. هل مقامات في القرآن حرام؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يتعرض حديث؟ معذرة الأسئلة تتحرك بسرعة. حكم لبس الباروكة المرأة في البيت ولا تدلس به على أحد، إذا كانت من الشعر فتدخل في الوصل وتمنع سواء تدلس أو لا تدلس، أما إذا لم تكن من الشعر فلا بأس. المرأة متزوجة وتضع مالها في بنك وتخرج الأرباح حتى تطهر المال وأبوها فقير يحتاج إلى مال، هل يجوز لها أن تعطي أباها الربا؟ لا يجوز. هل يجوز لوحدة متزوجة صداقة رجل أجنبي عنها والكلام معه بدافع أنه يساعدها على حل مشاكلها؟ لا أبدا لا يجوز هذا، وهذا حرام، ويجب أن تطلع يعني عفوا تنتهي وتبتعد عن هذه القذورات. حديث لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولا ميم حرف ولا ميم حرف، إسناده معلوم. حديث من كذب غيظا وقدر عفادي زوج من الحر العلم ما شاء لا يصح. حكم التعلم في بلاد أجنبية وبعدها العمل في نفس البلد لسوء حال بلاد المسلمين، إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة والعمل حلالا لا بأس. صلاة ركعتين في أي مواصلات سنة مؤكدة؟ صلاة ركعتين سنة إذا شئت عفوا، الصلوات على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك في السفر جائز. تجد مشكلة في الصلاة مرة أصليها بحب وراحة، ولكن أغلب صلي الصلوات يا أختي ودعك من هذا الكلام، حب وراحة صلي كما أمرك الله أن تصلي. حكما تركت ذاتها بسبب ضرب زوجها لها، إذا كان الضرب مبرحا فلا عذر، إذا لم يكن مبرحا لا تخرج. عملية جراحية بالمقعدة وانتج عنها رشح عبارة عن ماء ويبلل ملابسي باستمرار، إذا كان ذلك فتوضأ ثم صلي، توضأ لكل صلاة ثم صلي. كيف الصلاة على رسول الله؟ الصحيحة أن دائما نقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، لا بأس بذلك. هل الدعاء بعد الوتر هل صح عندكم؟ نعم صح، يعني دعاء بعد الوتر ما تقصد؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، صحيح. هل القرين يمكن أن يتلبس بالإنسان ويتحكم في أعصابه؟ ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أما اللبس فجائز وعلاجه الرقية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كيف الرد على من شتم وسب الرسول وعلى غير دين الإسلام؟ هذا كافر، كافر يعاقب بما تقتضيه المقامات. هناك شركة تعطي فلوس 1000 ريال ويقولون لك إن اشتريت بطاقة شحن وخسرت، ويأخذهم 1400 ويقول لي في ذمتي ليست لي. سؤال غير واضح يا يوسف. كادر الغصبي نقف الأسئلة. معالي، حكم العمل في الضرائب جزم الكراهة، حكم وصية الزوج لزوجته جزم عليه، صحة حديث أبي أمامة عن رسول الله عدد ما خلق في سنة ضعف، حكم وصية. إذا لحقت باليوم في صلاة جنازة التكبيرة الثانية فكيف أبدأ صلاتي؟ أبدأ الصلاة على النبي والدعاء. الفاتحة سنة ليست واجبة. حكم إلقاء السلام وحكم ردي. إلقاء السلام مستحب ورده واجب. حجت ولم نقف الأتوبيس في مزدلفة ولم نعرف إلا بعد الذهاب إلى منى. إن كنت تركت الوقوف بمزدلفة جاهلا، أقول بس يتقطع، إن كنت طرقت الذهاب في المبيت في مزدلفة جاهلا فلا شيء عليك، إن كنت عالما ومستطيعا ولم تقف فعليك دم، إلا إذا كانت السائلة امرأة ولا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا. هل لابد من خلع الذهب عند الوضوء والغسل؟ لا يلزم، حبيت نص الذهب حتى يصل الماء إلى أسفل. هل دفع الضرائب على الأرباح التجارية حلال؟ إن سألت عن أدلة على الضرائب من أصلها لا نعلم عليها أدلة من الكتاب والسنة صريحة. تفصيل حول ربا النسيئة. ربا النسيئة أن تأخذ من شخص مبلغ من المال وتسلمه له بعد حين بزيادة. هل المقصود من القرآن الكريم أن نأتي النساء قبل أن يتطهر؟ المقصود انتهاء الحيض أم الغسل؟ غسل يا شمست، لأن الله قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. اقتراحك محل بحثي عبد الله الحسيني. رجل أغضب أباه وقال له أبوه أنت محرم علي، هل يجوز أن يدفن مع أبيه أم لا؟ يجوز ويكفر عن الوالد كفارة يمين، لكن هو أنت محرم علي أي كلامك في الدنيا. حديث أتتصنع وحق الله أنطئت، وما من موضع قدم أو موضع شبر إلا عليه ملك قائم وراكع وساجد، فيه علة أريد مراجعتها. هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته الذي بيننا وبينك انتهى بنية الطلاق؟ هذا ليس بصريح في الطلاق ولا حاجة إلى أن تسأل، هذا ليس من صيغ الطلاق، إلا عند فريق من العلماء الذين يزودون بالكنايات، لكن حقيقته بهذه الطريقة لا يقع، والله أعلم. حكم اللي بيني وبينك انتهى، واللي بيني وبينك حاجات كتير ليست صريحة. هل يجوز بناء القبور بالطوب الأحمر؟ يجوز بالطوب الأحمر والطوب الأسود وكل طوب، لكن أصلا القبور لم تكن مرتفعة الأرض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الضرورة التي تدفع لذلك. هل الجدار يريد؟ ما الرد على القول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يدعو ما فرده على القول بأن أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو أول ما دخل الإسلام، كان يدعو أول ما دخل الإسلام يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ مش فاهم. يدعو إلى الله، لا بأس الدعاء إلى الله. توجيه الكلام للأهالي الذين يجهزون البنات بجهاز باهظ ثم تطلب من الناس الصدقة لسداد الديون. أقول إن الذي يفعل مع البنات من باب الفضل ليس من باب الواجب، والتبذير والذي يعقبه التسول لا يجوز. بارك الله فيك يا طارق محمد حلاوة. استخدام الرشوة لإنجاز العمل بوقت أسرع. يا أبا الحسن المصري، عليك أن تعلم ما معنى الرشوة أولا. الرشوة ما أخذت غير حق لإحقاق باطل أو لإطالة حق. أما الذي يدفع لاسترداد حقيقة المطلوب فلا يدخل في الرشوة. هل يدخل في النهي من نادى على طفل ضائع في المسجد؟ ظاهره يدخل. حكم الدين في عدم خدمة الحما، خدمة الفتاة لحماتها، خدمة الزوجة لأم زوجها على الاستحباب، ليس هناك دليل ملزم بها، إنما من حسن المعاشرة. أحبك الله يا بلجيكي. هل الفاظ القرآن بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ إلا ما دعت الحاجة إلى تخصيصه. أعوذ من رأسي وأن يمنعوني، اشتكيهم. إنه خارج البلاد ونزولي قبل كتب كتابي بيوم، ومطلوب استخراج شهادة طبية لإتمام الزواج، هل يجوز دفع مبلغ لطبيب لاستخراج الشهادة؟ يا مصطفى تريدنا أن أزور؟ يا مصطفى اتق الله فينا، لا تحملني على الفتوى بالتزوير. لا يجوز التزوير، ثم لا يجوز التزوير، ثم لا يجوز التزوير. هل يقتصر تفسير قوله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة على الفاحشة الكبرى التي يزينا؟ لا يقتصر على ذلك. بعض العلماء قال فحش حتى فحش القول الشديد قد يدخل في ذلك. ماتت الأخت وكتبت ما ورثته عن أبيها لأخواتها لحفظه لا لأبنائها حين يكبرون، خوفا من زوجها إنه غير أمين على هذا المال. يعطون أولادها نصيبه، عفوا، يعطون الزوج نصيبه، الزوج له الربع. بارك الله فيك يا عادل سالم. هل الدعاء يغير القدر؟ أمرت بالدعاء وأمرت بأن تؤمن أن الأمور مقدرة، فالإثنان معا لابد من التوازي. حكم الدفن في التابوت من غير عذر، هذا يتلف الجثث. ويسأل عن السبب، لازم بدون عذر وبدون سبب خالف السنة. حكم الذهاب لقضاء بعض الأيام في أول الجواز في شرم الشيخ، بئس ما صنعت يا محمود. تذهب لشرم الشيخ تستفتح عرسك بالشر والفساد هناك، هذا الغالب، إلا إذا كان لك مكان في شرم الشيخ بعيد عن الشر والفساد هذا شيء آخر. أما أن تنزل في فندق والفنادق فيها المتبرجات العاريات وفيها الخمور، فقل يا أخي بيت الله الحرام أعتمر عمرة. هل الأقراص المانعة للحمل حرام مكروهة؟ هل اقتصر تحريم الخنزير على لحمه؟ العلماء يقولون الشحم واللحم كله حرام. المسلمون يعذبون في الصين، نسأل الله أن ينتقم من كل من يعذبهم وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا. هل يجوز أن أصلي جالسة بسبب الدوخة في الرأس؟ الدوخة في الرأس يجوز. يا الطيب عبادي نفع الله بك. محمد بن يحيى، ما الفرق بين الشفع والوتر؟ ما عجبناك على هذا، الشفع ركعتين والوتر ركعة، وقد يكون الوتر 3 ركعات وقد يكون 5 وبه تختم صلاة الليل إن شاء الله بصدد عمل الموسوعة العلمية الحديثية إن شاء الله. ما حكم من يصر على عدم إخراج الزكاة مرتكب لكبيرة ويعاقب؟ حكم النسبة التي يتقاضاها الطبيب مقابل تحديد الطبيب لمختبر معين، هذه اللصوصية الجديدة في عالم الطب. الطبيب يرسل المريض الذي لا يحتاج إلى تحليل، يرسله إلى طبيب التحليل من أجل السحت الذي يأتيه 25% أو 20%، ويرسل المريض إلى طبيب الأشعة كي يكشف له أشعة وهو لا يحتاج إلى الأشعة مقابل 20%. فللأسف أصبحت مهنة الطب مهنة تجارية ومهنة ابتزاز واختلاس. المرأة تذهب وستلد بعد دقائق. قلنا لا بد من عملية جراحية من شق البطن الآن وإلا ستموتين. فأمام الجالي يشق بطنها من أجل المال السعط الذي يأكله. وكذا شركات الأدوية تصربت إليها الرشوة، ترسل الأطباء أموالا أحيانا، وترسل الأطباء إلى فنادق فخمة يقضون فيها الأجازات، وترسلهم بعثات أحيانا إلى دول أخرى مقابل أن يكتبوا الدواء الذي تبيعه الشركة، مع أن هناك دواء أرخص منه أفضل منه. فبئس الطالب والمطلوب. هل دعاء الله في الصلاة بأن يكتب لي فتاة أحبها في الحلال حراما حلال؟ حلال، لكن يسأل لم يختار لك الخير. حكم زوجة تتهم زوجها بأشياء محرمة، كاذبة قاذفة على حسب حال الألفاظ. حكم منع نفسي عن زوجي إذا كانت زادت مشاكلي، حد طلب الطلاق ورفض ولا أطيق العيش معه. إذا رفض أن يطلقك اختلعي. هل من يضع فلوسه بالبنك ولم يأخذ الفوائد مساعدا للبنك، إن كان يخشى على الأموال لأن تضيع فله أن يضع أمواله في البنك، وإذا أخذ فوائد ينفقها في أبواب الخير بعيدا عن انتفاعه الشخصي أو الوجاهة الشخصية؟ ما معنى قوله تعالى بالنسبة لتفسير قوله تعالى والناشرات نشرا، قال محمد فلان أن الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند نزول الوحي؟ وفي كتاب أكثر العلماء على أنه الناشرات نشرا الريح التي تنشر السحب وتفرقها، هذا الذي عليه الأكثرون. بسم الله. محمد أحبك الله يا محمد البلجي. صحة حديث أفطر الحاجم والمعجون أراه صحيحا. قال أنس كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم أفطأت في المسير، فاستقبلها الرسول وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء، فجعل الرسول يمسح بيديه عينيها ويسكتها. أنت تقول بسند صحيح أحتاج إلى مراجعتها، ظني أن مثل ذلك لا يثبت. كيف يزيد إيمان المسلم؟ أي يزيد الإيمان بالعمل وبالقول وبالنوايا الصالحة. بالعمل اعمل صالحا كثيرا، صلي، تصدق، حج، اعتمر، باللسان اذكر الله كثيرا وادع الى الله، بالقلب انوي نوايا طيبه وصفي قلبك. الاخ مريم الشربيني اخواتها ظلموها واحتلوا عليها في الميراث فقطعتهم، هل تأسن ام لابد من وصلهم؟ اذا كنت مسامحهم في الاخره سليم، إذا كنت لم تسامحين في الآخرة فاثبتي حتى يرجع إليك حقك فلا يعذب في الآخرة إذا رجع الحق إليك. يقول إن بالنسبة لحديث ما بين مصراعين مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، هذا كيف هذا وكوكب الأرض أصلا لا يدخل بين هذا الكون الفسيح؟ ومن المعلوم أن الجنة طولها وعرضها غير معلوم. مصعب اتق الله مصعب، ما دام الرسول قال قولا فقل سمعا وطاعة للرسول الله. ثم إن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تزوج على زوجتي فأصرت الأولى على الطلاق فرفض الزوج فطلبت الإبراء فوافق الزوج، هل تحسب تطليقه؟ إذا خلاص طلقها مقابل الإبراء حسبت تطليقه. إنه من الجزائر، يحفظكم ربي أينما كنتم، حفظك الله يا أحمد بن شرف الدين. هل تجوز الصلاة وراء المرجعية؟ ما معنى المرجعية في تصورك؟ هل هم الشيعة الذين هم في بلادكم؟ نوضح السؤال. أقصد البنك سيقرض الفلوس لغيره بالربا. أجبتك يا أخت سناء أن المال إذا كان صاديا فالله لا يحب الفساد، والنبي نهى عن إضاعة المال وقال إن الله كره لكم إضاعة المال. حكم التدخين، التدخين محرم مضر بالاتفاق، ولا ضرر ولا ضرار. يقول القوام الأساسي من الكتب لطالب علم الفقه والحديث، عفوا ممكن تتصل بي لأن المقام يطول شرحه. الزوجة وضعت شريط وسيلة شريط اللولب لمن الحمل وترفض الإنجاب تاني نهائي. تقول النصيحة لا تستحمل. عندنا أربع بنات بفضل الله مع حكم الشرع إذا كان زوجها موافق فلهم ذلك مع الكراهة، إذا لم يكن موافق ليس من حقها إلا إذا كانت مريضة لا تتحمل. وللأسف هناك زوجات يطلبن الرشاقة ويرفضن الإنجاب، يرفضن الإنجاب وطالبات للرشاقة. إذا كان الزوج ما يرضى بذلك فتأثم، لأن من حقه أن ينجب. ما حكم الناس صور الموتى على صفحات التواصل للتعريف بمن مات؟ لا بأس. امرأة نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس من شهر رجب وشعبان إذا شفى الله ولدها وأتم الله شفاء ولدها، ولكن هي الآن تعمل في الأرض تتفرع كل يوم اثنين وخميس للصيام. ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إن عجزت تماما أطعمت ما كان كل يوم تفطره مسكينا. حديث يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في صحيح مسلم لكن أعله بعض العلماء. نريد الرقم، خذ الرقم 0,005,3,3,3,8,3. على الدارقطني حديث سنفان من أمة من أهل النار، ليس كل تعليل يقبل يا أمر رب. حكم من أطاعة الزوج قبل الدخول بها وفي بيت أهلها. دائما الفتيات إذا بمجرد العقد عليها تتصنع أنها مطيعة للزوج في كل شيء، وفي بيت أبيها ما زالت فتستشير الزوج، أريد أن أذهب لخالتي. يا أختي أنت في بيت أبيك، ما دمت في بيت أبيك فأبوك المسؤول عنك، أما العقد ليست له أي ليس له أي سلطة عليك وأنت في بيت أبيك، لأنه لا ينفق عليك فأنت ليست في بيته. إذا كنت في بيتي ودخل بك خلاص، لكن من ينفق عليك؟ أبوك وأنت في بيت أبيك. ولم كانت لم تكن عائشة وهي في بيت أبيها 3 سنوات والنبي عقد عليها كل شيء صغير أو كبير، تذهب تستأذن رسول الله، ما رأيك يا رسول الله أخرج أو لا أخرج؟ ما دامت المرأة في بيت أبيها فهي مسؤولة عن أبيها وإذنها من أبيها. لكن البنت تفرح أن أصبح لها زوج وتبادر كل شيء صغير كبير للزوج. هل على صاحب المختبر اسم إن أعطى الطبيب في مقابل التحويل عليه مع توفير الكفاءة والسعر المناسب للمريض؟ أخشى يا دكتور إبراهيم أن يكون الطبيب حول لك أقواما ليس في احتياج إلى ذلك، فلا تعلم الأطباء السرقة. ولا نصوص في هذه الأيام، نصوص كما يقال من وراء الكواليس، نصوص أطباء يرسل المريض وهو ليس في حاجة إلى أن يحلل البول، لكن يصل من أجل 20% التي يأخذها. حديث لو انزعلنا القرآن من بين أظهركم، أكمل الحديث أما إذا كنت تقصد حديث حذيفة، يصر على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. فهذا الخبر الصواب وقفه على حذيفة بن اليمان. يقول إني طلقت زوجتي منذ عام والآن أنا في كرب وديون، ولا بمقدرتي أن أتزوج الآن، ولكن شهواتي تدمرني. صم، تزوج ولو سيدا. حكم سفر الزوج والزوجة لم تقدر على تحمل المسؤولية وحدها ونزوله كل سنتين، هذا ظلم للزوجة. زوج يعمل في دولة من دول الخليج مثلا، كل سنتين ينزل لزوجته شهر ويرجع سنتين ونزل لها شهر، يجمع المال ويدمر أبناءه هنا، ليس لهم كبير مسؤول. ثم قد يعرض الزوجة للفتنة كذلك. يقول جوزي، هي اسم زوجي يا أختي مش اسم جوزي، اسم زوجي، دائما يعاملني معاملة سيئة، وأربع أشهر تركني من دون خبر عنه وأنا بحبه كتير ودائما يشك فيني وأنا ما عارفة شو أعمل. اقتصدي في المحبة، اقتصدي في المحبة وأحب الله ورسوله. لا معنى هجر المرأة، هجر الكلام، هجر الفراش، عندنا عدة صور للهجران. لم أفهم توصل شعرها بغير شعر، يعني تلبس يعني في قماش باروكة، قماش في باروكة قماش يا أختي ولا لا؟ وإن لم تسميها باروكة هل تجوز الصلاة وراء المرجئة؟ تجوز مع الكراهة. ألازم الفطور اسأل الله تعوذ بالله من الكسل. إذا استعملت مانعا وبإذن زوجي ولن أريد أن أنجب وزوجي لا يريد، مع العلم أن لدينا 5 أولاد، من حقك أن تنجبي؟ يا أخي يا أخي قلت لك 0 1 5 3 3 3 8 3. بعض أساتذتي في الجامعات يوجهون الإساءة للنقاب، هؤلاء العلمانيون الفجرة يجب أن يتصدى لهم المسلم القوي. فدائما وأبدا كثير ممن يتقلدون التدريس في الجامعات تربوا في الغرب الكافر أو في الشرق الملحد ورجعوا إلى بلاد المسلمين يدمرون الأخلاق من خلال مناصبهم، فلا بورك في مساعيهم. علينا بالتصدي لهؤلاء العلمانيين والمنافقين، علينا بالتصدي لهم، فأكثرهم عياذا بالله مرض على النفاق بل مرض على الكفر. حكم كفارة من لم يصم رمضان الذي عليه حتى أتى رمضان آخر، يعيد فقط لأن الله قال فعدته من أيام أخر. هل يجوز للرجل أن يتزوج على زوجته لإنجاب بنين؟ الزواج الثاني سواء لإنجاب بنين أو ليس لإنجاب بنين أحله الله إذا كنت تأمن على نفسك من الظلم وتستطيع الإنفاق في ذات الوقت. هل الحاجم أن يطلب أجرا؟ نعم للحاجم أن يطلب أجرا، لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجره، لكن يكره الأجر على الحجامة لحديث أجر الحجام خبيث. هل الصبر على تربية الأطفال يكفر الذنوب؟ عموما الطاعات الحسنات غبن السيئات، مشاكل الميراث لا حصر لها. طيب والسؤال الأخت سناء بنت مرسي تقول ازداد الأمر تعقيدا، الأخت سألت عن باروكة قلت فيه أشياء توضع على الرأس من القماش وشكلها طيب وجميل لا بأس بذلك للصلعاء التي تقولين عنها واكتفي بهذا معها. هل يجوز إسقاط الجنين في بداية الحمل؟ لماذا يا بن حسن تسقط الجنين في بداية الحمل؟ ما السبب؟ ما الحامل لذلك؟ إن الأقل الكراهية موجودة وبشدة. كيف أكون داعية؟ تعلم الكتاب وتعلم السنة وبلغ عن رسول الله ولو آية. حديث أحب العرب لثلاث لا يصح. هل يجوز الصلاة وراء إمام صوفي؟ على حسب درجاته من التصوف، إذا كان يعتقد أن غير الله من الأموات ينفع ويضر لا تجوز صلاة خلفه. حكم ارتداء النساء للحجاب الملون والبنطلون وظهور جزء من شعر المرأة الأمامي، هذا لا يجوز طبعا بلا ريب. يقول ما الرأي في التصوف المحمود بغير بدعة؟ لماذا تسميه تصوف؟ الغي كلمة التصوف، ليست لا في قرآن ولا في سنة، والدليل أن العمل الذي دل عليه دليل من القرآن والسنة عمله. أبو الزوجة مريض والزوج يعيش لوحده في بلد آخر في بيت مستقل ويحتاجها، هل له أن يحضرها للبيت بالغصب لأهلها؟ بالغصب لأهلها فهم. أبو الزوجة مريض والزوج يعيش وحده في بلد آخر في بيت مستقل ويحتاجها، هل له أن يحضرها للبيت بيته يعني في البلد الجديد وترك أهلها؟ إذا كانت اشترطت عند الزواج ألا تفارق بلدها فله شرط، لا شرطه، وإلا فتطيع الزوج. إلا إذا كان الأب صيادية ويموت تختلى منه وترجع لوالدها إذا أصر على جفائه وعنفه. ابني يحب الإنشاد، هل يجوز له استخدام آلة الدف؟ يعني أنت مسكت تريدين ابنك مطبلاتي ولا ايه بالضبط؟ يعني علمي على مكارم الاخلاق. يا تقول جوزي مش اسم زوج يا اختي، تقديم المصريين للجيم على الزاي غلط، اسمه زوج. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، لم يقل جوزها. اسمه زوج. زوجها متزوج من مش مسلمة كافرة نصرانية، وما زالت تذهب للكنيسة والأطفال، هل معاصرتها تجوز؟ تجوز إذا كانت عفيفة. ممكن أصلي القيام بعد ما صليت الشفع والوتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، لكن إذا قدر وأوترت وبدأ لك أن تصلي في الليل صلي ما تنام. حكم رموش الصناعية أخشى أن تكون وصلا والنبي لعن الواصلة والمتوصلة. حديث احشرني في زمرة المساكين ضعيف. حكم صبغ الشعر أو وصل أنت رجل أو امرأة، إذا كنت امرأة فاصبغي كيف تشائي للزوج وفي البيت. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق، ما دمت لن تدلسي بذلك على خاطب ولن تتبرجي بذلك لرجال أجانب. هل يجوز أخذ الأجر للعمل في المسجد؟ يجوز أخذ الفلوس من وراء زوجي بس بصرفها عليه وعلى البيت مش حد تاني. إذا كان بخيلا جاز لك ذلك، أما إذا لم يكن بخيلا لا يجوز لك ذلك. حديث بيت ليس فيه تمر جياع أهله عله بعض العلماء فلتحرر تلك العلة. أسافر الأسبوع وقال ثم عود للبيت فأقصر في سفري وأقصر في البيت اليوم. أجبناك على هذا السؤال، إذا كان لك مقر إقامة في البلد مكان العمل فتتم هنا وتتم هنا، إذا لم يكن لك مكان وكان الزمن أسبوعا فالجمهور يقولون تتم بعد 3 أيام. عدة المطلقة 3 قروء إذا كانت مما تحيض، وهي 3 حيضات على التحرير. والأرملة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ليست بحامل عدتها 24 عشر حامل عدتها بوضع الحمل، وكان المطلقة إن كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل. تفسير حول العجب، كيف العجب يعني صفة من صفات الله ولا شلون؟ ذبح ونسي أن يسمي على الذبيحة، يسمي عند الأكل. ما حقوق الزوجة في حالة الطلاق دونما دخلها؟ نصف الصداق المتفق عليه، والصداق في بلادنا نصف يشمل المؤخر ويشمل العفش الذي كان سيأتي به الزوج ويشمل الشبكة، فكل هذا ينصف إلا إذا عافت المرأة أو عاف الذي بدأ عقدة النكاح، والذي بيد عقدة النكاح الأب أو الزوج. قولان اختار الطبري أنه الزوج، وصورة عفوي أن يترك لها الصداقة كاملا. العجب بالعمل الصالح، من سرته حسناته وسيئته سيئته فهو المؤمن، أما إذا حملك العمل الصالح على الرياء وعلى البطر على الناس فلا. ماريا هي زوجة الرسول أم جارية؟ كانت جارية وبعد ذلك أصبحت أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي ليست من أمهات المؤمنين، هي أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. هل أصلي ركعتي الفجر بعد الفجر لم تستطع قبلها؟ نعم، وهذا دليل الشافعية أن النبي لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر، مع أن وقت العصر فيه نايم أيضا. بهذا القدر أستجيء سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نشر الدعوة إلى الله، اجتهدوا في تبليغ الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتهدوا في نصرة دينكم، ذلكم الدين القيم الذي من الله عليكم به. قال ربكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. دائما وأبدا اذكروا الله يذكركم سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم، وصلوا على رسولكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتآخوا مع أهل الإسلام، وكونوا مباركين إنما كنتم نفعين حيثما حللتم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.